لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله خيرا فضيلة الشيخ المهندس علاء عامر على هذه الكلمة التي أكد فيها على معان منها أننا ما جئنا إلا لنعلن ولا أنا لله وحده ثم لبلادنا، وأن قضية القدس وفلسطين لا تسقط بالتقادم بل هي حق لأهل الإيمان والتوحيد، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأننا صرنا ضعفاء تابعين للغرب يوم أن خالفنا منهج القرآن فضيعنا القوة العظيمة بين أيدينا، وأن دولة إسرائيل تقوم على ركنين أساسيين: حماية الغرب لها وتخاذل المسلمين أمامها، وأن القرآن وصف اليهود بأنهم أبناء الدنيا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وأنهم الأمة المغضوب عليهم والأمة الملعونة، وأنهم ناقض العهود والمواثيق، وأن اليهود وصفوا الله تبارك وتعالى بالفقر، ووصفوا الله بغل اليدين، ووصفوا الله تبارك وتعالى بأن له ولدا، وأن اليهود يعتقدون أنهم فوق البشر، وأن البشر جميعا ما خلقوا إلا لخدمتهم، وقد صرح مسؤولون منهم بأنهم يقتلون في غزة حيوانات البشر. لا تنس أخي المسلم أن القدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أولى القبلتين، فانتبهوا واعلموا أن اليهود إلى زوال. يا يهود القتل والتشريد أنتم لغة العنف في قوانين غابي، شهد العجل أنكم ما ارتفعتم عن سجايا وعن صفات الدواب. والآن حول المحور الثالث من محاور الندوة، ألا وهو واجبنا تجاه القضية الفلسطينية، يحاضرنا فيه الدكتور أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور في مجلس النواب المصري وعضو الهيئة العليا لحزب النور، فليتفضل مشكورا. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الجنة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر يعني جميع الإخوة والأخوات يعني على تعبهم وسفرهم وبذلهم من أجل نصرة هذه القضية، وطبعا نتقدم بخالص الشكر والتقدير أن شرفنا في مقرنا فضيلة الدكتور يونس مخيون وفضيلة الشيخ المهندس علاء عامر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم خيرا وأن يتقبل منا ومنهم صالح العمل، اللهم آمين. والآن نتكلم عن واجبنا نحو الأقصى، وهي الواجب العملي. كل واحد يقول أنا أعجز الآن عن الجهاد بالنفس، كل واحد يتمنى أنه نفسه ينصر إخوانه في غزة وفي القدس وفي الأقصى بالنفس، وأن يدافع وأن يقتل الكافرين وأن يدافع عن إخوانه، ولكنه يعجز أن يصل إليهم، وكذلك يعجز عن غوثهم، وكذلك أن بلادنا مصر ما زالت لها عهد معهم ونلتزم بهذه العهود. ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يعجز عن نصرة هذه القضية بأمور أخرى كثيرة غير الجهاد بالنفس والبدن؟ كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد 13 معنى و13 مرتبة، منهم الجهاد بالنفس والبدن وهو جهاد الكفار، وفيه هناك 12 نوع من أنواع الجهاد. من هذه المعاني كما قال جهاد النفس على تعلم الهدى، يبقى أنت عندك 12 نوع من أنواع الجهاد ممكن تجاهد بهم: جهاد النفس على تعلم الهدى، وجهاد النفس على العمل به، وجهاد النفس على الدعوة إليه، وجهاد النفس على الصبر على أذى الناس. بنت عندك أنواع أخرى من الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وكما جاء في الأثر: وإن ضعف بعض أهل العلم عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فسمى جهاد الكفار والروم الجهاد الإيه؟ الأصغر، وسمى جهاد النفس الجهاد الإيه؟ الأكبر. فجهاد النفس يعني الإنسان عندما يجاهد نفسه على ترك النوم، على ترك الدعة، على ترك الكسل، يجاهد نفسه على قيام الليل، على الذكر، يجاهد نفسه على صيام النهار، يجاهد نفسه على صلاة الفجر. يعني فإذا كان الإنسان يخون حي على الصلاة، هل هو يستطيع يعني أن يجاهد بنفسه ويبذل في سبيل الله؟ فمن خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح وخان حي على الجهاد. يبقى إذن لابد وأن نحرص على جهاد أنفسنا في المحافظة مثلا على صلاة الفجر في جماعة، والمحافظة على الصلوات. لذلك قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله: لن ينتصر المسلمون على اليهود إلا عندما يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. لن ينتصر المسلمون على اليهود إلا عندما يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. هذا أكبر رد. نريد أن ننشر إيقاظ الناس إلى صلاة الفجر رجالا ونساء. الأباء والأمهات يوقظوا أولادهم. نجد ممكن الأب بينزل المسجد ولا نجد أولاده ولا أطفال المسلمين. نعمل حصر كده، كم عدد الناس اللي أقل من 20 سنة اللي بيصلي الفجر؟ أعتقد معظم من يصلي الفجر هم كبار السن، أو اللي رايح الوردية، أو اللي عنده مشوار. هناك فعلا مأساة حقيقية. لو سألنا في الفصول، لو سألنا في المدارس، كم واحد بيصلي؟ ممكن اللي يرفع ايده في الفصل 3-4 أفراد، 3-4 أولاد، ده اللي بيصلي. فضلا ان هو بيقطع، فضلا ان هو بيصلي الفجر ام لا. فلابد ان احنا نربي اولادنا على الصلاة. فاول درجة هي مجاهدة النفس. من ادرك ذلك الله عز وجل يوفقه الى جهاد الاكبر والى جهاد العدو والى ان ينال ثواب الشهادة في سبيل الله عز وجل. يبقى جهاد النفس على تعلم الهدى، نتعلم طلب العلم الشرعي، حرص الناس على طلب العلم المستدام، القراءة، حرص على حضور في المعاهد، سواء بقى أونلاين، الدورات العلمية المكثفة وغير ذلك، هناك وسائل كثيرة. فاللي مش قادر يجاهد نفسه على طلب العلم، مش قادر يصبر، بيحضر على سطر ويغيب كراسة، بيحضر على سطر ومش قادر يستمر في طلب العلم. يا الذين من اصبروا وصابروا ورابطوا، لازم تصبر على طلب العلم، تواظب، تدون، تذاكر، ان انت تمتحن، تعلم غيرك. والله عز وجل سمى طلب العلم نوع من انواع الجهاد. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، فسمى التفقه في الدين كانه نفير للجهاد. انفروا خفافا وثقالا. يبقى مساله الحرص على تعلم الهدى ومجاهده النفس على العمل به. يبقى مثلا تعلمت بر الوالدين، العمل به، تعلمت قيام الليل، العمل به، تعلمت يعني فضيلة الذكر والجلوس إلى الشروق، تعمل به. يبقى جهاد النفس على تعلم الهدى، العمل به، الدعوة إليه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو إيه اللي أخر المشروع الصهيوني يا شباب؟ إيه اللي أخره؟ مش هو إحنا بنقول مشروع يعني إسرائيل الكبرى ده بدأ إمتى؟ بدأ عام 1898 في مؤتمر بازل في سويسرا. تيودور هيرتزل هو الذي بدأ هذا المشروع مع يعني أوروبا التي اتفقت على إنشاء جسم غريب في وسط الوطن العربي، ويعني إضعاف المسلمين وإيجاد بؤرة صراع. من 1898 كان قالوا 100 سنة، 50 سنة الأولى إعلان دولة إسرائيل، 50 سنة الثانية إعلان إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات الخطين الأزرقين. يعني المفترض كان الكلام ده يتم 1998. إيه اللي أخر المخطط؟ الصحوة الإسلامية. فعلا الذي أخر هذا المخطط الصحوة الإسلامية التي بدأت في بداية السبعينات، أخر مخطط إسرائيل الكبرى. يعني كل ما يزداد الدعوة لله، كل ما نعبد الشباب إلى الله عز وجل، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نتحمل المسؤولية، ننشر التدين وسط شباب الأمة، العودة الجماعية والتوبة الجماعية إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الشباب هم عماد الأمة، كل واحد يتولى المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. جهاد النفس على الصبر على الأذى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. جهاد الشيطان شبهات وشهوات. جهاد الشيطان نوعان، الشبهات والشهوات. تجاهد الشبهات بالعلم لكي ترد الشبهة، وجهاد الشهوات، ويكون ذلك بالتقوى والمراقبة لله والخوف من الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. تستطيع أن تتغلب على شهوات نفسك. ثم بعد ذلك جهاد الكفار بالقلب واللسان والمال واليد. طب احنا عجزنا عن اليد، يبقى في الجهاد بالإيه؟ باللسان. جهاد المنافقين باللسان، جهاد منافق عليم اللسان. وكذلك الجهاد بالإيه؟ بالمال. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. الجهاد بالمال، ما جهز غازيا أو خلف غازيا في أهلي بخير فقد غزا. ثم بعد ذلك جهاد أرباب البدع والمنكرات والظلم يعني ثلاثة أنواع. من رأى منكم منكرا فلغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت بتركب مواصلات بتلاقي منكرات، أنت في الجامعة في الشغل في العمل في المؤسسة منكرات أفراح، منكرات في كل شيء، بتجد من يشرب المخدرات ومن يشرب السجاير، بتجد أن بنته متبرجة، بيجد أن الذي لا يصلي، اللي بيسب الدين، اللي بيسمع أغاني، اللي بيفعل منكرات، اللي بيشرب كذا وكذا، أين الأمر عفوا عن منكر؟ هذا من نوع من أنواع الجهاد، القيام بواجب الحزبة والأمر عفوا عن منكر نوع من أنواع الجهاد. فإن عجزنا عن نوع من أنواع الجهاد وهو جهاد النفس فلا نعجز عن المعاني الأخرى من الجهاد في سبيل. من الواجب علينا أيضا هو إحياء وتذكير المسلمين بهذه القضية، إحياء وتذكير. هذه القضية كادت أن تموت في الحقيقة. إمتى؟ عندما انشغلت البلاد الإسلامية بما يسمى بثورات الربيع العربي من 2011، وانشغلت الدول الإسلامية والعربية بمشاكلها الداخلية والاقتصادية واضطراباتها السياسية، سواء مصر، تونس، الجزائر، يعني السودان، ليبيا، الصومال، اليمن، سوريا، العراق. عندما انشغلنا بمشاكلنا الداخلية كادت القضية أن تموت. قبل ذلك أي قضية كانت تمس القدس والأقصى تشتعل الجامعات والشوارع والمدارس والخطب والدروس والوقفات واللجان الإغاثية، ولكن نجد أن هذا الأمر تراجع. ففي ورصة، وكما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، إحياء هذه القضية من جديد. طب الإحياء والتذكير ده بيتمثل في إيه؟ كل واحد بقى أنت مع زوجتك وأولادك تعلم أولادك وتحيي القضية فيهم بتذكيرهم بمعاني القدس وغير ذلك. طيب في مجموعة من الطلائع، طب مجموعة من المدارس، طب المعلمين، طب المدرسين، طب طلاب الجامعة، طب السوشيال ميديا، طب في أوساط ومحيط تأثيرك في المؤسسة التي تعمل بها، طب والحضانات والأولاد الصغار والكتاتيب والدور. لابد أن كل واحد يتحمل مسؤولياته كاملة أمام الله عز وجل في إحياء المسلمين وتذكيرهم بهذه القضية. من الواجبات أيضا مسألة المواساة، التكافل، التراحم. مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن لم يكن حديث ولكن معناه صحيح، هو مسألة التألم لآلام المسلمين، إن المشاركة في الأحزان تخففها. طب التألم ده معنى إيه؟ ماذا يفيد؟ يبقى أنت راجل لما يكون في القرية بتاعتك متوفى مثلا، حتى لو عندك فرح بتقول إيه؟ لا احنا هنعدي الفرح كده كتيمي، مراعاة لمشاعر أهل القرية. كان زمان لما يموت ميت في العمارة يقول لك لا احنا مش هنشغل تلفزيون لمدة أسبوع عشان مراعاة لمشاعر الناس اللي عندهم ميت. طب أنت جنبك وبجوارك إخوانك بيقتلوا، والأطفال والنساء والمستشفيات ومستشفى المعمداني وغيرها، طب إيه الواجب عليك؟ المواساة والتراحم. هل من المواساة والتراحم إنه هو اللي بيتألم ده وبيقول يا أقصى ويا فلسطين ولبيك، هو اللي هيجي في ماتش السوبر وفي ماتش الكلاسيكو وفي ماتش الديربي ويقعد يهلل ويقعد يرقص، وهو هيقعد يرقص في الحنة والفرح، وهو اللي هيقعد يسمع المهرجانات والأغاني، وهو اللي هيعمل في الفندي؟ الله، هذا تناقض. أين التألم وهو يرتكب نفس المنكرات والمعاصي في الحنة والفرح وفي الدي جي وفي المسارح والمباريات ويهلل ويفرح؟ هؤلاء اليهود هم الذين خدعونا بذلك، خدعونا بالرياضة والمسابقات والكرة وغير ذلك، فهو بذلك لا يتألم بألام المسلمين، لا يشعر بألام المسلمين. إذا كان هذا التألم لا يظهر حتى من باب يعني المواساة، كما قال يعني صلاح الدين كيف أضحك والقدس إيه؟ أسير. يظهر ذلك في سلوكك إن أنت فعلا متألم، مش إن أنت بعد لحظة أنت بتشاهد المقطع اللي فيه الطفل بيموت وفي نفس الوقت بعد ذلك يشاهد موقع إباحي أو يكون يعني مع الكرة أو على المقاهي والكافيتريات والسايبرات وغير ذلك. من الواجب أيضا تجاه هذه القضية أن تكون قضية الولاء والبراء، وهذا ما تتميز به الدعوة السلفية عن غيرها. الكل يتكلم عن هذه القضية أنها قضية عروبة، قضية عربية، قضية قومية. كلمة الصراع العربي الإسرائيلي هذه كلمة خاطئة. الصراع الإسلامي اليهودي، إسرائيل هو نبي الله يعقوب، والقضية ليست قضية العروبة. الدليل أن يوشع بن نون فتى سيدنا موسى عندما فتح بيت المقدس، من الذي كان معه؟ كان معه من المؤمنين من بني إسرائيل الذين كانوا على دين موسى على الحق، ويومئذ كان العرب على دين الأوثان، فلم يكونوا أحق بالمكان. الأحق هم المسلمون الموحدون أتباع الأنبياء. مش قضية أن أثبت أن القدس عربية، أثبت أن القدس إسلامية، هي أرض لأتباع الأنبياء والرسل. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. إن القضية قضية وبلاء وبراء، قضية عقائدية. حقيقة الصراع نشر الوعي في هذه القضية، أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمؤلاء في الله والمعاداة في الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء إيه؟ بعض. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، مش أقول يا عراقي ولا سوري ولا مصري ولا فلسطيني ولا عربي ولا كردي ولا فارسي ولا تركي ولا زنجي ولا بربري، يا مسلم يا عبد الله هذا خلف يهودي تعال فاقتله إلى الغرقد فإنه من شجره. حقيقة الصراع. ولذلك أيضا من الفوائد هدم قضية التطبيع، الدول التي طبعت معهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذوه. هدم قضية الدين الإبراهيمي الجديد، عندما قال ترامب بقى بمسار إبراهيم واتفاقية إبراهام والولايات المتحدة الإبراهيمية وعن حل مشكلة الشرق الأوسط بدين موحد وإن الكل ينتسب إلى دين واحد، أو تكون السيطرة على القدس سيطرة دولية أو السيطرة على مكة والمدينة سيطرة دولية، يسعون لذلك بما يسمى بالدين الإبراهيمي الجديد ومساواة الملل وعدم التمييز بين الأديان. هدم قضية الدين الإبراهيمي الجديد، مكاسب كبيرة كسبناها من هذه القضية. كذلك قضية إحياء الجهاد، إن مصطلح الجهاد ما يكونش مرتبط بالإرهاب ولا بالتطرف، دي فرصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا هذا مصطلح قرآني مصطلح في السنة، الجهاد ذروة سنام الإسلام. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال أبو بكر ما ترك قوم للجهاد إلا ضربهم الله بالذل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أعد في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفضل الشهادة، حب الجهاد إيمان وبغض الجهاد نفاق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم والله أعلم من يكلم في سبيل الله ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. للشهيد 6 خصال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة فضل الجهاد وفضل الشهادة، الذي بعد ذلك تمني الجهاد والشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الصدق بقى في تمني الجهاد والشهادة حتى وإن مت على فراشه. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الإعداد، إعداد الدول، الإعداد العسكري كما يعد الآن، يعني الناس كلها كانت بتتعجب ليه مثلا رئيس الجمهورية بيشتري غواصات ألمانية وبيشتري رافال فرنسي وبينوع في الطائرات أو الS-400 من روسيا أو السوخوي أو غير ذلك. هذا التنويع البعض كانوا ليه بيجيب بقى الأساطيل أو القطع الحربية أو الفرقات الفلانية أو غير ذلك. الإعداد العسكري لابد من الردع والتوازن، من باب قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الأخذ بالأسباب المادية وأسباب القوة المادية للجهاد في سبيل الله، فالأخذ بالأسباب واجب والاعتقاد فيها شر. كذلك كل أنواع الطاعة من أسباب النصر، كونك تصلي ركعتين بالليل من أسباب النصر، كونك تتضرع إلى الله، كونك يعني تصوم يوما في سبيل الله. قال عمر بن الخطاب إنما تنصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصيتهم لله، فإن تساويتم في المعصية كانت الغلبة للقوة والعدد والعتاد. قال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم وصلاتهم ودعائهم. فإن كل أسباب الطاعة من أسباب النصر. كذلك التوكل على الله عز وجل بعد أن تأخذ الأسباب، هل معنى ذلك أن نتعلق بالأسباب المادية أو أن نقول بسبب الخطط العسكرية وغير ذلك؟ لا، مسألة أن النصر من عند الله، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأفوض أمري إلى الله. يبقى مسألة أن النصر من عند الله عز وجل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك إحياء قضية تاريخ القضية الفلسطينية، ننصح بكتاب الدكتور علاء بكر تاريخ القضية الفلسطينية، ننصح بكتاب المهندس أحمد الشحات تقديم الشيخ شريف الأواري تاريخ القضية الفلسطينية، ننصح بكتاب الدكتور سيف حسين العفاني وقدساء 4 مجلدات أكبر كتاب في التاريخ في هذه القضية، كتاب وأقصى شريط تاريخ القدس للدكتور محمد إسماعيل المقدم تاريخ القضية الفلسطينية بقى، من مؤتمر بازل، من وعد بلفور 1917، من دير ياسين، من الاحتلال و 1948، من 1956 والعدوان الثلاثي، من 1967 واحتلال المسجد الأقصى والضفة وسيناء، من بحر البقر 1970، من يعني من صبرة وشتيلة 1982، من انتفاضة الأقصى يعني الأولى ونشأة أطفال الحجارة وغير ذلك، وقتل 5000 فلسطيني من أحداث 94 ومذبحة الحرم الإبراهيمي وقتل المصلين وهم صوام في صلاة الفجر في رمضان من مذبحة قانا وعناقيد الغضب 1996 في لبنان من يعني 2000 وهي انتفاضة الأقصى الثانية عندما قام إرير شارون بتدنيس المسجد الأقصى من الحفريات من الأنفاق للبحث عن هيكلهم المزعوم من مجزرة غزة الأولى 2008 1400 قتيل من مجزرة غزة الثانية 2012 1400 قتيل مجزرة غزة الثانية 2014 2021 2023 14,000 نحسبهم من الشهداء و100 ألف جريح و2500 من الأطفال يعني في 5 مجازر حدثت في غزة غير الحصار المستمر من 2006 لابد من تذكير المسلمين بتاريخ القضية الفلسطينية وتاريخ هذه المجازر الدموية وهذا دليل على قسوة قلوبهم كما قال الله عز وجل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كذلك الكلام على صفات اليهود في القرآن وجرائمهم عبر التاريخ. لا اليهود بس مش القضية الفلسطينية لا ده اليهود أصل كل شر كما قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فمنهم شاؤول من شاؤول ده بولس الرسول الذي حرف دين النصارى كان من اليهود الذي ادعى أن المسيح هو الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة كان هذا من اليهود. من أصل الماركسية أصل الاشتراكية أصل الشيوعية كارل ماركس ولينين هم أصل كانوا من اليهود هم أصل الشيوعية والاشتراكية والثورة البلشفية التي شق بها العالم وقتلوا قرابة 20 مليون مسلم في الاتحادات في الاتحاد السوفيتي قديما. من أصل النظرية الجنسية سيغموند فرويد كان من اليهود. أصل العري في الفساد في الأرض والموضات والأزياء والمواقع الإباحية من الذي أسس المسرح والأفلام والمسلسلات والكرة. من أصل الربا في العالم أصل صندوق النقد الدولي اليهود كما قال تعالى وأخذهم الربا وقد نوعا بين قينقاع مش هم اللي كشفوا عورة امرأة مسلمة. أصل العري والأزياء أصله اليهود. أصل السيطرة على الإعلام في العالم سمعون للكذب أكلون للسحت نشر يعني الخبائث. أصل الشيعة عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي نشر الشيعة السبائية وهم غلاة الشيعة هو الذي ألب الكوفة والبصرة ومصر على قتل يعني عثمان بن عفان. فعبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الألوهية في علي بن أبي طالب. وكذلك عبيد الله القداح أصل الدولة العبيدية الباطنية الشيعية رجل من اليهود ادعى المهدية وادعى الانتساب لفاطمة الزهراء وبدأ من بلاد المغرب حتى سيطر على شمال أفريقيا والحجاز والشام 3 قرون شقى العالم الإسلامي بسبب يعني عقيدة الشيعة الخريبة وسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن اليهود هم أصل كل فساد على وجه الأرض وأصل كل رذيلة. كذلك تذكير المسلمين بمكانة القدس ومكانة المسجد الأقصى هي مصر نبينا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هي الأرض المباركة قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وكذلك هي أرض المحشر والمنشر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أرض المحشر والمنشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أخرج بني النضير لأول الحشر لأذرعات أي في بلاد الشام عندما تخرج نار من قعر عدن في بلاد اليمن تحشر الناس إلى أرض الشام. وكذلك هي أرض ملاحم آخر الزمان عندما ينزل المسيح عيسى ابن مريم في آخر الزمان فيدرك المسيح الدجال عند باب لد بالمرارة الشرقية بدمشق فيقتله ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويتبع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصبهان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنتم شرقي الأردن وهم غربيه ولم يكن هناك دولة يومئذ تسمى الأردن كانت تسمى بلاد الشام لبنان وفلسطين والأردن وسوريا كانت تسمى بلاد الشام. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين حتى يقاتل آخرهم الدجال هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فملاحم آخر الزمان تحدث في هذا المكان وأهلها في رباط وهي أرض المحشر ومنشر. يكفي أخوانا أن هذه البقعة بالذات على وجه الأرض التي اصطفاها الله لأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها إماما ب124,000 نبي كما ورد في مسند أحمد الذي صحه الألباني عدد الأنبياء 124,000 جمعهم الله في هذا المكان ليصلي النبي إماما. لا يوجد مكان في العالم اجتمع فيه الأنبياء في هذا إلا هذا المكان المبارك. كذلك هو أولى القبلتين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه 16 أو 17 شهرا ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وكذلك الصلاة فيه مضاعفة ب250 صلاة في الرواية الصحيحة والرواية الضعيفة 500 صلاة كل ذلك. وهو ثاني مسجد بني على وجه الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول مسجد بني على وجه الأرض هو المسجد الحرام وثاني مسجد هو المسجد الأقصى وبينهما 40 عاما. واختلف العلماء الذي بناه الملائكة أو آدم أو إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب على اختلاف بين العلماء. كذلك من الواجب الدعاء والقنوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات النوازل يقنط في الصلوات صلى الله عليه وسلم، يقنط إلى أن تزول النازلة أو إلى شهر ثم ينقطع. القنوط في الصلوات والدعاء عموما بقى عند الفطر ولحظات الإجابة وأنت ساجد وساعة الأذان وبين الأذان والإقامة وأنت صائم عند الفطر تلتمس مواضع الإجابة. الدعاء هو العبادة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إنما تنصرون وترزقون بدعاء بإخلاصهم وصلاتهم ودعائهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع على الصلاة يوم الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم زم ومزلزلهم. يوم بدر ليلة بدر اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. ومكث يصلي طوال الليل ويدعو الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الجهاد بالمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا أو خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وإيه وأنفسكم. الجهاد بالمال. هناك مؤسسات رسمية، مؤسسة حياة كريمة، بنك الطعام، الهلال الأحمر، الجهاد بالمال أو الجهاد بالتبرع بالدم. أو بالنسبة للأطباء، النهاردة نقابة الأطباء فتحة باب الذهاب إلى مستشفى رفح وإلى مستشفى العريش، من أراد بكل التخصصات العظام الجراحة التمريض وغير ذلك، من أراد أن يسافر إن شاء الله يسجل بإذن الله اسمه وتفاصيله وبإذن الله نسجل اسمه في الذهاب هناك لعلاج المصابين الذين يأتون عبر المعبر. هذا أيضا من أنواع المواساة والجهاد بالنفس والمال. كذلك ترك الذنوب والمعاصي، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأهلكناهم بذنوبهم، تأخر النصر بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فسبب الهزيمة يوم أحد مع وجود في الجيش النبي صلى الله عليه وسلم والمبشرون بالجنة بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب هي سبب منع القطر من السماء كما منع سيدنا موسى بسبب ذنوب الخلوات. فكل واحد بقى عنده ذنب يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فنتعجب من الذي يريد يقول أنا أبغض اليهود وهو يتعامل بالربا، يأخذ الفوائد الربوية ويقترض قرض ربوي ويشور بنته بالربا وغير ذلك. الذي يفعل الربا هو يتبع اليهود، اللي بيلبس بنته بنطلون ضيق وبنطلونات واستريتشات وبضيهات هو بيتبع اليهود، اللي بيشاهد الأفلام والمسلسلات والباقة الإباحية هو بيتبع اليهود، اللي بيعمل وشم وحظاظة وحلقة الشعر مثل الشباب وغير ذلك هو بيتبع اليهود، اللي عمل الوشم والسلسلة ويتشبه بالنساء هو بيتبع اليهود. فكل من عصى الله سبحانه وتعالى بكل أنواع المنكرات والذنوب في الحقيقة هو يتبع اليهود ولا يبغضهم، إن كان يتكلم بالهتافات والشعارات والأبيات والقصائد والهتافات وصورة البروفايل، ولكنه في الحقيقة بالأفعال هو يتبع اليهود في فعله للذنوب والمعاصي، ويعني هذا من أكبر أسباب الهزيمة. كذلك تصحيح العقيدة الصحيحة، نجد أن سقوط القدس مرتبط دائما بالفساد الاعتقادي. سقطت القدس في عهد الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية بسبب الفساد، عقيدة الشيعة سبب سقوط القدس في أيدي الصليبيين. سبب سقوط القدس 1967 وحريق المسجد الأقصى 1969 بسبب إيه؟ بسبب القومية العربية وبسبب الاشتراكية والشيوعية والإلحاد وبسبب التبرج وبسبب المنكرات والذنوب. سبب سقوط الخلافة العثمانية بسبب التصوف الفلسفي والتصوف الخرافي. فأي نوع من أنواع الفساد الاعتقادي هو سبب يعني ضياع القدس. وتصحيح العقيدة، الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى المنهج الصحيح، هذا من أسباب ذلك. كذلك من الأسباب بث روح الأمل والرجاء وأن المستقبل الإسلام. من أخطر الأمور الهزيمة النفسية، هزم المسلمين نفسيا وبث روح اليأس والقنوط. أنوار الرجاء تبدد ظلمات اليأس. المستقبل الإسلام بنا أو بغيرنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله من ورائهم محيط، ومكر أولئك هو يبور. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى أي ضم لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يعز أن يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر النبوة ثم ذكر الخلافة الراشدة ثم ذكر بعد ذلك الملك العاض ثم ذكر الملك الجبري ثم قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. وأن المسيح عيسى بن مريم يصلي خلف المهدي محمد بن عبد الله تكرمة لهذه الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية مدينة هرقل بعد وفاته بثمانية قرون، وتفتح القسطنطينية فتحا في آخر الزمان، وتفتح رومية أي روما عاصمة إيطاليا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. كل ذلك من المبشرات. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أو كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وكذلك ننجي المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. عشرات الآيات من القرآن الكريم وعشرات الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الواقع والله أمة الإسلام تمرض ولكنها لا تموت. ما تعرضت له الأمة الإسلامية عندما دخل الصليبون بيت المقدس، هنقارن مقارنة بين اليوم وبين الأمس. دخل الصليبون بيت المقدس قتلوا في أسبوع واحد قتلوا 40,000 بالسيوف، 40,000، حتى كانت تسير الخيول ركبها في بيرك دماء المسلمين. ما قتل من الفلسطينيين ربما في 70 أو 80 سنة ربما لا يصل لمثل هذه الأعداد. لو جمعنا دير ياسين 500 على صبر وشتيلة 3,000 على قتل غزة، 13,000 على قتل انتفاضة الأقصى الأولى والثانية، على قتل الحروب ربما لا يصل إلى هذا العدد مع القصف والطائرات وغير ذلك. 40,000 بالسيوف يعني قتلوا في أسبوع واحد. علقت الصلبان ومنع الأذان ومنعت صلاة الجمعة والصلوات 88 سنة، وحول المسجد الأقصى إلى اسطبل الخيل وحانات الخمور. المسجد الأقصى بفضل الله يصلى فيه وتؤذن فيه مع المضايقات التي يفعلها المستوطنون، ولكن بفضل الله الأزمنة القديمة كانت أشد. الألام يوم دخول الصليبيين كانت أشد مما نحن فيه الآن. فهذه بشرى وأمل وما رأيناه أمام أعيننا. يعني هلك بقى منظومة الجدار الفولاذي والأنظمة الإلكترونية والإنذار الذكي والقبة الحديدية وغير ذلك، وأجهزة التنصت والتجسس والشباك والموساد التي يصدرونها للعالم. كل ذلك سقط بسبب، لا نقول بسبب دول ومخابرات، فشلت استخبارات ضخم جدا يوم 7 أكتوبر في 4 ساعات تعرضوا لهذه الهزة الكبيرة التي هزت كيانهم وأدخلت يعني مدارسهم إلى الملاجئ وأوقفت الطيران في مطار بن غوريون ووصلت إلى العمق الإسرائيلي. كل ذلك بين عشية وضحاها دليل على الخور والضعف، كما قال الله عز وجل لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كل ذلك دليل على الخور والرعب الذي يعني دب في قلوبهم، فليس لهم عزيمة وليس لهم إرادة أمام من يطلبون الموت. كما قال أبو بكر اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، وكما قالت إني جئتكم بأناس يطلبون الموت كما تطلبون الحياة. ففرق بين من يطلب الشهادة والموت وبين من يحرص على الحياة، فيظهر هذا الفارق جليا. فلابد من بث روح الأمل والرجاء وأن المستقبل، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كان يبشر بالنص. انظر مثلا عندما أتى خباب بن الأرت يشتكي من أنه يعذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. كان المنافقون يقولون محمد يحدثنا عن كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته، وكانوا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. الطابور الخامس الذي يثير الهزيمة النفسية في نفوس المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بفأسه الكدية التي تعرضت يوم الأحزاب قال إني لأرى قصور صنعاء في بلاد اليمن من مكان هذا، إني أرى قصور الشام الحمراء في بلاد الروم من مكان هذا، إني أرى قصور المدائن البيضاء في بلاد فارس من مكان هذا. وكان من شدة الرعب والهلع والبرد والريح والزلزلة واجتماع الأحزاب أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. وينزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، كان ذلك في سورة القمر وهي سورة مكية. تقول عائشة والصحابة يعذبون في مكة، ينزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة هو أبو بكر وسراقة يتبعهم، ويبشر سراقة بسواري كسرى بن هرمز. كشيء متخيل كأنك بتبشر الآن وأنت في هذا الضعف مثلا بالكريملين أو بالبيت الأبيض أو بواشنطن أو نيويورك أو أنك ستملك يعني هذه البلاد أو لندن أو باريس أو غير ذلك، ونحن في هذا الضعف الذي أصابنا كان مثلا بين هذه البشرة وبين القادسية 16 عاما بين النبي بشر سراقة 16 سنة، ثم كان عمر بن الخطاب يلبس سراقة سواري كسرى، فلا بد أن نوقن بذلك. كذلك هناك واجبات على الدول والحكومات إذا توحدت كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لابد من توحد البلاد الإسلامية والبلاد العربية على كلمة سواء، عندما توحدت عندها قدرة مش فقط الجهاد العسكري وغير ذلك، ولكن هناك أنواع من أنواع الإيجاع والإيلام لهم كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. عندما تعاون العرب وعندما تعاون المسلمون في حرب 73 واستخدموا سلاح النفط وسلاح البترول وسلاح الغاز، النهاردة أوروبا بتئن ودخل على الشتاء، ونجد التعاون والتكالب بين هؤلاء يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، تعاون اليهود والنصارى، تجد أوروبا ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا مع أمريكا، فتجد عندما منعت روسيا عندهم الغاز فإذا منعت الدول العربية والإسلامية النفط أو الغاز عنهم في هذا التوقيت أو مجرد التلويح بذلك، كيف سيعيشون هذا الشتاء وهذا البرد؟ ربما تتراجعوا ويضغطوا على إسرائيل في التراجع عن ما يفعلونه ويمكنوا من المسلمين. أيضا قطع العلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية وطرد السفراء واستدعاء السفراء وهذا نوع من أنواع الإيجاع في هدم قضية التطبيع، التطبيع اللي بدأ في المغرب والسودان والتطبيع في البحرين والتطبيع الذي نشأ في الإمارات والبلاد العربية والإسلامية. كذلك يعني من الأسباب اللي ممكن يأخذوا بها أيضا منع الاستيراد، نحن الدول العربية والإسلامية يعني سوق ضخم جدا، فالدول العربية والإسلامية سوق مستهلك، لو امتنع عن استيراد كثير من السلع الاستهلاكية والسلع غير الضرورية سيوجعهم مش فقط نوع من أنواع المقاطعة الشعبية ولكن نوع من أنواع منع الحكومات أن تستورد بعض البضائع، فهذا أيضا من الإيجاع لهم، تستطيع البلاد الإسلامية أن تقوم بذلك. كذلك بالنسبة للبرلمان أعدوا إن شاء الله يعدوا وفدا للمرور على برلمانات العالم، سواء زيارة للبرلمان الأمريكي أو البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي وغير ذلك لبيان حقيقة الصراع، عشان ممكن الإعلام بكل اللغات ونرسل إليهم بلغتهم باللغات الفرنسية والإنجليزية لكل شعوبهم وإعلامهم لنصل لنعرف الحقيقة، عشان ما يوصلهمش بقى المستشفى المعمداني دي بسبب صاروخ من حركة الجهاد، ولا يوصلهم إن حماس بتقطع الرؤوس الأطفال والنساء، ليصلهم حقيقة ما يفعلونه، لأن هناك أكاذيب وإعلام لا يصل لشعوب هذه الدول، فإذا وصل إليهم ربما يضغطون على هذه الحكومات يعني التي تمنع وصول الحقيقة والتي تدلس في ذلك. كذلك هناك واجبات على كافة الوزارات في القيام بواجبها، نقول مثلا على وزارة الأوقاف أن تجعل مجموعة من الندوات ومجموعة من خطب الجمعة والدروس والكلمات حول مكانة الأقصى وجرائم اليهود وصفات اليهود وحقيقة الصراع وغير ذلك، يعني كذلك أن تدعو يعني المساجد للقنوط في الصلوات، أقل ما يقدم هو القنوط في الصلوات، ندعو وزارة الأوقاف أن تقوم بهذا الواجب عليها. كذلك وزارة التعليم العالي هناك واجب، الطلاب الفلسطينيين الموجودين في كل أنحاء الكليات، كليات الطب وغيرها، على وزارة التعليم العالي أسوة بما حدث عندما حدثت أحداث في السودان وعندما حدثت أحداث في يعني أوكرانيا أو روسيا، وكان لنا طلاب هناك يعني كان لهم منح وكان لهم تخفيف وكان لهم يعني تخفيف في الشروط، فالطلاب الفلسطينيين ربما يكون مثلا يعني فقدوا العوائل وغير ذلك وفقدوا الدعم والأسر لهم، أقل ما يقدم إن المصروفات مثلا الدراسية لو $2000 في السنة أنهم يعفوا من هذه المصروفات أقل ما نقدمه لهم، وأنه فقدوا عوائلهم كذلك يحتاجون إلى الدعم من وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني والجمعيات الخيرية، الدعم لهم في توفير السكن والطعام والشراب، نكون مكان آبائهم وأمهاتهم، هذا أقل ما يقدم من وزارة التضامن أو وزارة التعليم العالي، وهذا إن شاء الله سنقدم به طلبات إحاطة ومقترحات برغبة في يعني مجلس النواب المصري. كذلك على وزارة الشباب والرياضة أن تستخدم كذلك كل مراكز الشباب والرياضة في عقد ندوات عن المسجد الأقصى وعقد ندوات تذكر المسلمين كنا نعلم أولادنا الغزوة من غزوات النبي كما نعلمهم الآية من القرآن، وكذلك إن استطاعوا حتى في بعض المباريات الودية أو بعض المباريات أن يكون كل رصيد هذه المباريات يكون بالتبرع لفلسطين أو للمعونات والمنح الطبية والمساعدات التي تصل لهناك. كذلك وزارة الثقافة تستغل قصور الثقافة أيضا في يعني نشر هذه القضية ونشر الحقيقة. كذلك يجب علينا أن نتعلم الفرق، ده شيء مهم جدا، أن نتعلم الفرق بين أنواع العهود والفرق بين الكافر الحربي والكافر المعاهد والكافر الذمي والذي له أمان. ده شيء مهم جدا، لأننا ونحن حتى نقاتل ونحن نحارب لنا ضوابط في الحروب ولنا قواعد في الحروب، مش معناها أنهم عندما ارتكبوا مجازر مثلا ضد الأطفال والنساء، لا، ديننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا شجرا، لا تحرقوا، لا تمثلوا، لا تقتلوا امرأة ولا وليدة. وقد رأينا أبطال حماس وعز الدين القسام وأبو عبيدة وغير ذلك يتركون النساء ويتركون الأطفال ويتركون الكبار والعجزة والشيوخ وغير ذلك ولا يقتلونهم، مع أنهم مغتصبين للأرض، مع أنهم احتلوا الأرض بالمستوطنات، ومع ذلك لا يقتلون العاجزين في ذلك. فيجب أن نعلم أن هناك آداب في القواعد وقواعد في بلاد. إذا دخل اليهود ونؤكد على فساد بعض الفتاوى الضالة من الاتحاد العالمي للمسلمين عندما قال بقصد اليهود في كل أنحاء الدنيا حتى من دخلوا سياح بتأشيرة أمان، هذا كذب. الحكومات العربية والإسلامية إذا أعطت بعض السياح عقد أمان أو تأشيرة فهذا أمان له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلا بد من الالتزام بالعهود، لنا عهد مع اليهود سواء في اتفاقية كامب ديفيد أو إلى أن ينقضوا العهد. هم والله لو يعني ضغطوا على مسلسل التهجير من غزة إلى سيناء فهناك تفويض لرئيس الجمهورية في إنهاء اتفاقية السلام وإعلان الحرب، هذا بمثابة إعلان حرب على مصر، وأن مصر ستحارب وتقاتل للدفاع عن أرضها ولن تسكت على ذلك. فقبل ذلك لنا عهد معهم نلتزم بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أنا خصيم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، ولا يجوز ضرب السفارات ولا القنصليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا نقتل البرد جمع بريد وأنا نخيس بالعهد وأوفي بالعهد، كان إن العهد كان مسؤولا والموفون بعهدهم إذا إيه إذا عاهدوا، ويا الذين من أوفوا بالعقود والمسلمون عند إيه شروطهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسولين مسلم الكذاب لولا أن الرسل تقتل قتلتكما، وقال عليه الصلاة والسلام لا غدر في ديننا، يرفع لكل غدر لواء عند إستي وقال هذه غدرة فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا دين لمن لا عهد له. يبد أن نعرف أنواع العهود سواء العهد المؤقت أو العهد المطلق، ينبغي علينا أن نلتزم بالعهود حتى وإن لم يلتزموا هم فنحن نلتزم بعهودنا. وكما يعني الذي يعطى هذا الأمان أن دستور مصر ينص أن مصر دولة إسلامية، للأسف شبهات يقول لك لا دي الحكومات دي كافرة واللي أعطاهم الأمان ده كافر والعياذ بالله، لأنهم يكفرون الجيوش والشرطة والحكومات قبل ذلك، ونحن لا نقول بذلك. فدستور مصر ينص أن مصر دولة إسلامية، هي بلد الأزهر والمآذن والأذان فيها في كل مكان وغير ذلك، وإن شاء الله تغير هذا القوانين لتوافق الشريعة الإسلامية. وكذلك الذي يعطيهم هذا الأمان الكل يعطيهم بقى الطيران ويعني المضيفات ومن في المطار والعمال، كل ذلك يعطيناهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ودمائهم، فلا يجوز انتهاك ذلك. فنحن نلتزم بضوابط ذلك في ديننا. ففرق بين الحربي وفرق بين المعاهد وفرق بينهم، هم في بلادهم يعني هم يحاربونهم، هم بالنسبة لهم حربيين مغتصبين محتلين، فلا عهد بين حماس ولا كتائب القسام ولا حركات الجهاد ولا الفصائل ولا صلاة القدس، لا عهد بينهم وبين اليهود، فهم محاربين بالنسبة لهم. أما بالنسبة لنا فهناك عهود، ولا بد أن يراعى في ذلك إن الأمر مش عاطفي وانفعالي، لا بد أن يراعى القدرة والعجز والمصالح والمفاسد، لا بد أن يراعى إمكان الوصول إليهم وإمكان غوثهم، فهناك قدرة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مرحلة في مراحل الاستضعاف لم يبدأ في الجهاد حتى يعد العدة، لأنك في الحقيقة تحارب العالم بأكمله، تحارب أمريكا والغرب وأوروبا بعتادها، فالأمر مش مجرد عاطفة وانفعال، لابد من دراسة الأمر. فلذلك القيادة السياسية والقيادة العسكرية هي التي تقدر فعلا الأمور، إيه بقى الخط الأحمر، إيه التعدي، إيه الأمن القومي أو غير ذلك، إيه الخطوط الحمراء، متى نستطيع أن ندخل في حرب أم لا، وغير ذلك. إذا شعرنا بأنه لا سبيل لحل القضية إلا بالجهاد والقتال خلاص، في آخر العلاج الكي ساعتها إن فشلنا في كل المحاولات الأخرى، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني مع اليقين والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله عز وجل، الله عز وجل يجعل لنا فرجا ومخرجا، فلابد أن نعرف وندرس مراحل تشريع الجهاد وشروط وجوب الجهاد حتى لا يكون الأمر مجرد أمر عاطفي أو انفعالي، بل لابد من دراسة فقه الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى لا يغرر بعض الشباب ببعض الفتاوى الضالة التي تأتي علينا من النت والشبكات العنكبوتية من بعض العلماء أو بعض الجماعات التكفيرية وبعض التيارات الصدامية وغير ذلك على أنحاء العالم، يستغلون عاطفة الشباب ويضللونهم، فلابد أن يكون علينا حرص على ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصر جندك وعبادك الصالحين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم وكف بأس الكافرين عنهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم فك أسرهم وفك حصارهم. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم حرر المسجد الأقصى من دناس اليهود. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهدي شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدلنا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا فيهم آية من آياتك. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل كتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.